إذا قال أقام الصلاة تحتمل معنيين. المعنى الأول الإعلان بالقيام إليها يعني الإقامة المشهورة، والمعنى الثاني أقام الصلاة يعني أتى بها مستقيمة. ما الذي يميز لنا هذا المعنى من هذا المعنى؟ القرائن. فمثلا إذا كنا في المسجد وسمعنا المقيم يقيم الصلاة، فإذا خاطبنا رجل وقال يا فلان أقام الصلاة، المعنى نادى بالقيام إليها. وإذا تكلمنا عن شخص نذكره بالحسنى فقلنا فلان ممن أقام الصلاة، فالمعنى إيش؟ أتى بها مستقيمة. إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إيش بعده؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.